إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أسأل عن الاستسقاء، هل يحدد بيوم أم أنه لا يحدد بيوم؟ بالنسبة للأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم لم يثبت تحديد يوم معين، لا يوم الاثنين ولا يوم الخميس، بينما جاء في سنن أبي داود حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة حين شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فوعدهم يوما يخرجون فيه. قال أبو داود رحمه الله تعالى عقبه إسناده جيد، وهذا اليوم لم يثبت تحديده، وهل يشرع تقصد الاستسقاء في يوم الاثنين والخميس أم لا؟ لا ترى مشروعية التقصد جماعة من فقهاء الشافعية والحنابلة وغيرهم، والسبب في ذلك أن الأعمال تعرض على الله جل وعلا يوم الاثنين ويوم الخميس، هذا السبب الأول عندهم. السبب الثاني أن الصيام يشرع في هذين اليومين أكثر من غيرهما، فكونه يستسقي وهو صائم أفضل من كونه يستسقي وهو غير صائم. وقد يقال إن الاستسقاء يكون وقت الحاجة، يصادف يوم الاثنين أو يوم الخميس فلا بأس بذلك، وإن لم يصادف فلا يشرع تقصد هذين اليومين، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، ولا كان تخصيص اليوم مشروعا لنقل ذلك إلينا، فإن مثل هذا مما تتوافر الهمم فالدواعي على نقله لو كان مشروعا. وكون الأعمال تعرض على الله جل وعلا يوم الاثنين ويوم الخميس أو أنهما وقت للصيام لا يعني هذا تخصيصهما بمزيد من العبادات ونحو ذلك، ولا سيما أن الاعتقاد السائد عند كثير من العامة أن الاستسقاء في هذين اليومين مشروع، وأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأقل من فعل الصحابة، وهذا لا أصل له. وعلى كل من هذه المسألة من المسائل الخاضعة للاجتهاد، وإن كان الأولى عدم تخصيص يوم فعلى حسب الحاجة، كذلك كون الناس في هذا العصر يستسقون جميعا أو يدعون الاستسقاء جميعا هذا لا أصل له. فإذا قحط أهل الرياض دون القصيم فإن الاستسقاء لأهل الرياض دون أهل القصيم، وإذا كان العكس فإن الاستسقاء لأهل القصيم دون أهل الرياض. في هذا العصر نرى الاستسقاء عاما، إذا قحط بلد استسقت البلاد كلها، وهذا فيه نظر بل لا أصل له، وما كان السلف يفعلونه. أهل البلد الذين قحطوا يستسقون، وهذا بخلاف القنوت في النوازل، فإذا وقعت نازلة في بلد فيشرع لكل المسلمين في العالم أن يقنطوا لهم، كما قالت النبي صلى الله عليه وسلم للقراء حديث الصحيحين، وكما كان الصحابة رضي الله عنهم يقنطون لإخوانهم. فإن قيل ما الفرق بين هذا وهذا؟ فالجواب السنة التركية أحد الفروق، فكون هذا وجد وهذا لم يوجد هذا أحد الفروق. الأمر الثاني أن الاستسقاء يتعلق بالمكان بخلاف القنوت في النوازل يتعلق بالمسلمين عموما. والله أعلم. نعم شيخ سلام عليك، هل أذكار الصباح المساء محدد له بزمن معين؟ مثلا أذكار المساء بعد العصر، وإذا لم يقولها بعد العصر هل تقبل بعد المغرب أو أنه وقتها مثلا قبل المغرب أو بعد؟ الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا. الأخ يسأل عن قضية أذكار الصباح والمساء، متى وقتها وإذا فاتت هل تقضى؟ الآية السابقة أمر الله جل وعلا بذكره بكرة وأصيلا، بكرة أي أول النهار، وأصيلا أي آخر النهار، والذي عليه أهل اللغة أن الآصال بعد العصر إلى غروب الشمس. وقال تعالى سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب. فتبتدي أذكار الصباح من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وتبتدي أذكار المساء من بعد العصر أي صلاة العصر أو دخول وقت العصر إلى غروب الشمس، والأفضل في ذلك قبيل الغروب إذا قرب الليل. هذا أحد الأقوال في المسألة وأظهرها في نظري. فقيل إن المساء يبتدئ من زوال الشمس كما قال طائفة من أهل اللغة بناء على تفسير المساء في المعنى اللغوي، فعلي تبتدئ أذكار المساء من بعد زوال الشمس إلى غروبها. والأظهر الأول لأن الأصال لا يصدق عليه من بعد المساء الذي هو الزوال، من بعد الزوال الأصال من بعد عصر إلى غروب، والآيات تفسر بعضها بعضا والأحاديث توضح ذلك. فإذا فاتت نعم تقضى، إذا فاتت الأذكار فإنها تقضى لكونها متعلقة بحال الرجل لئلا تصيبه عين أو غير ذلك. كما يندب قضاء السنن الرواتب، إذا ثبت القبلية أو السنن القبلية الظهر تقضى بعد صلاة الظهر، وإذا فات السنة الفجر تقضى بعد الصلاة، وإذا فات الوتر فله حالتان، إما أن يقضي بين الأذان والإقامة فيقضي على هيئته وصفته وهو ثابت عن جمع غفير من الصحابة رضي الله عنه، حالة الثانية يقضي بعد طلوع الشمس فيقضي حينئذ شفعة ولم ينقل عن صحابي قط أن الوتر يقضى بعد الشمس وترى، إنما يقضى شفعة. قال قول طائفة من أكابر أهل العلم من الفقهاء والمحدثين، وفي قول آخر أنه يقضى ما لم يدخل وقت الوتر الآخر، وهذا قول الأوزاعي رحمه الله. الصحيح أنه يقضى ما بين الأذان والإقامة، إذا أقيمت الصلاة فيقضى شفعة، والله أعلم. نعم. أيها الأخوة في الفائدة في رمضان، كذلك كيف تصدق في شهر رأس المولود؟ هل يسأل سؤالين؟ السؤال الأول عن العمرة في ذي القعدة، عن فضلها وعن التفضيل بينها وبين العمرة في رمضان. السؤال الثاني عن حلق شعر المولود والتصدق بوزنه فضة. السؤال الأول، العمرة في ذي القعدة الحلقاف، وسمي هذا الشهر بهذا الاسم لأن الناس يقعدون فيه عن القتال، فهو أحد الأشهر الحرم التي حرم الله جل وعلا فيها القتال، منها أربعة الحرم: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وهي رجب وذو القعدة ذو الحجة ومحرم. ثبت في الصحيحين وغيرهما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة. فهذا مجموع عمر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعتمر غيرها. وقد جاء عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وهذا مما استدرك عليه. والحديث عن فئات الصحيحين، ولكن خطأته عائشة، وقد ثبت وهمه بناء على الأحاديث الأخرى، وأن صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رجب قط، وهذا لا إشكال فيه. المتأمل في الأحاديث وفي سياقاتها وفي ألفاظها وفي كلام المؤرخين أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب قط. جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في القعدة، وما كان الله جل وعلا ليختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنة، وما كان الله جل وعلا ليختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل، فقران لمن ساق الهدي أفضل من التمتع، والتمتع لمن لم يساق الهدي أفضل، أو قد يقال بوجوبه كما هو قول ابن عباس وأهل الظاهر وطائفة من أهل العلم. فضل العمرة في ذي القعدة جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بينما فضل العمرة في رمضان جاء من قوله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس حين اشتكت إليه المرأة فوات الحج قال اعتمري في رمضان، أو رفض عليه إذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، في رواية البخاري وغيره معي. وقد اختلفت مسالك أهل العلم تجاه هذا الحديث، فقالت طائفة إن العمرة في رمضان أفضل منها في القعدة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله، وهذا قول طائفة من الأصوليين أن القول يقدم على الفعل، وذلك حين التعارض. الصحيح بالنسبة لهذه القاعدة أنه ليس على إطلاقها، يعني الطائفة الأصوليين يقدمون القول على الفعل، والطائفة يقولون الفعل يدل على خصوصية، الطائفة الثالثة تقول يجمع بين الأمرين، فإن القول تشريع والفعل تشريع، ولأنه قد يتبادر إلى ذهن العالم وطالب العلم وجود تعارض، وحين التأمل ينتهي هذا التعارض، فقد يحمل قوله إن كان أمرا على الاستحباب وفعله على الجواز، وقد يحمل نهيه على الكراهية فعله على الجواز، كما قالت المراقي: وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه فصار في حقه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب. القول الثالث المسألة فقال لو قلنا أن العمرة في رمضان أفضل من ذي القعدة لأن الإنسان ندب إلى فعلها ولأن القول عنده أبلغ من الفعل وهذا قول أكثر أهل العلم ولأن هذا الفضل الوارد في العمرة في رمضان لم يرد فيه فضل ذي القعدة ولم يرد فيه فضل العمرة ذي القعدة. القول الثاني أن العمرة في ذي القعدة أفضل منها في رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة وفعل ذلك جمع من الصحابة فإنما لم يثبت عن صحابي قط أنه اعتمر في رمضان. وقالوا أيضا إن قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان تعتمري ليس عاما إنما هو خاص بهذه المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله ابتداء إنما قال حين سألته وشكت إليه فوات الحج فارشد إلى ما يعوضها عن ذلك. وكون هذه العمرة خاصة بهذه المرأة هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. في قول ثالث في بالنسبة للعمرة في رمضان أنا ليست خاصة بهذه المرأة دون غيرها فهي خاصة من وجه عام من وجه آخر. قالوا خاصة بهذه المرأة عامة في كل من وقع في مثل حالتها فمن وقع في مثل حالة هذه المرأة فليعتمر في رمضان ومن لم يقع فلا فضل في العمرة في رمضان. فقد أشار إلى هذا القول شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى بقوله وقد يقال ثم ذكر هذا القول إذا العمرة في رمضان فيها ثلاثة مدارج: المذهب الأول الاستحباب مطلقة على رأي الجمهور، المذهب الثاني أنه لا فضل فيها مطلقة وأن العمرة في ذي القعدة أفضل، المذهب الثالث أن العمرة في رمضان فضيلة لمن فاته الحج ولم يتهيأ له الحج فيعتمر من رمضان القادم بعد الحج فتكون العمرة في ذي القعدة أفضل في الجملة لأن من سلم داوم عليها ولأن الله جل وعلا ما يختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل. هذا الشطر الأول أو السؤال الأول لسؤال الأخ. السؤال الثاني الأخ يقول عن حق شعر الصبي وعن التصدق بوزنه في الله جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم طريقة هذا عن الحسن البصري عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم تابعه ويحلق رأسه ويسمى. وقد ثبت السماع الحسن لسمرة. وهل يثبت سماعه مطلقا أم لا؟ فيه ثلاثة مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول أنه السمع مطلقا وهذا اختيار الترمذي وجماعة من أهل العلم. المذهب الثاني أنه السمع حديث العقيقة فقط وهذا ظاهر كلام البخاري وجماعة من أهل العلم. المذهب الثالث أنه لم يسمع مطلقا لا حديث العقيقة ولا غيره من الأحاديث. أما كون الحسن سمع حديث العقيقة فهذا لا إشكال فيه، وقد صح هذا الحديث جمع غفير من أكابر المحدثين، فتلقاه الأكثر بالقبول وقابلوه بالتسليم، بل وجاء تصريحه بالسماع في حديث نهى رسول الله عن المثلى رواه أحمد صحاب زاهد في السيارة احتج به على سماع الحسن لهذا الحديث. وأما كون السمع كل حديث فهذا في نظر، فقد ثبت عدم سماع لجملة كثيرة من الأحاديث كحديث السكتتين في الصلاة وحديث من توضأ يوم الجمعة وغير ذلك من الأحاديث. قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام رتان بعقيقته، عقيقة سنة في أصح قولها العلماء، تذبح عنه يوم سابعه. قال مالك وقتها اليوم السابع ولا يشرع في غير هذا اليوم. وقال أحمد وأكثر أهل العلم إذا فاتت اليوم السابع تقضى فيما بعد اليوم الرابع عشر أو اليوم الحادي والعشرين، وفي ذلك أثر عن عائشة ولا يصح في انقطاع روى الحاكم وغيره. والصحيح أن العقيقة كالراتبة لها وقت محدد، فكما أن الراتبة القبلية الله إذا تعمد المرء تركها لا يصح قضاءها، فكذلك العقيقة حددت في اليوم السابع إذا فاتت لا يشرع قضاءها. إذا فاتت بدون عذر لا يشرع قضاءها، وإذا فاتت لعذر قضيت كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين اللتين بعد الظهر قضاهما بعد العصر، وكما تقضى عامة السنة الرواتب كما يصح قضاء الوتر على التفصيل السابق. قوله ويحلق رأسه أي في اليوم السابع، حلق الرأس سنة، يحتمل ظاهر هذا الحديث تخصيص الحلق بالذكر دون الأنثى، وفي مسألة قول ثاني العموم يحلق رأس الذكر والأنثى لأن الحديث الأخرى يميط عنه الأذى، وهذا التعليل موجود وهذا العلة موجودة في الذكر والأنثى، وهذا قول قوي. جاء في حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن حسين عن أبي رافع التصدق بوزنه فضة، قال الخبر معلول بعلتين، العلة الأولى تفرد ابن عقيل وليس له متابع، العلة الثانية الانقطاع بين علي وأبي رافع، ولا يصح حديث في التصدق بوزنه لا ذهبا ولا فضة لأن لم يثبت في ذلك خبر، والله أعلم. لا الأخ يسأل عن زيادة وبركاته في الصلاة، جاءت الزيادة في حديث وائل بن حجر وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذه الزيادة شاذة، فحديث ابن مسعود جاء من طرق في الصحيحين وغيرهما ليس في هذه الزيادة، وحديث وائل المحفوظ فيه عدم هذه الزيادة، هكذا جاء الخبر من طرق عن وائل بن حفص وهو المحفوظ عند أهل العلم، فيقتصر على السلام عليكم ورحمة الله يمينا، السلام عليكم ورحمة الله شمالا، وزيادة وبركاته شاذة، والله أعلم. الأخ يسأل عن تقصير بعض الرأس بعد التحلل من الحج أو من العمرة، هذه مسألة من المسألة المختلف فيها، حكمها حكم مسح الرأس تماما لا فرق بين المسألتين، ما رتب على هذا هو المرتب على هذا، فمن قال يجب تعميم الرأس بالمسح قال يجب تعميم الرأس بالحلق، وهذا مذهب إسحاق بن راهويه والإمام أحمد وطائفة من أهل العلم، وهو قول شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، لأن الله جل وعلا يقول وامسحوا برؤوسكم، وقال تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. ألبى قال هنا بأن أهل الإنصاق يفسر الإنصاق ما جاء في حديث عبد الله بن زايد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم راسه إلى قفاة ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. القول الثاني أنه يجزئ مسح شعرة واحدة من الرأس، فهذا القدر الذي يمكن مسحه يمكن حلقه أيضا في التحلل، وهذا أحد القولين عن الشافعي رحمه الله. قالوا إن الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم للتبعيض، قال وقد ثبت ورود الباء للتبعيض في لغة العرب، قول الشاعر شربنا بماء البحر. قالوا ولأن الباء سبقت بفعل متعدي أثارت التبعيض، ومسح فعل متعدي وليس لازما، وإذا سبقت بفعل لازم كانت للإصاق كقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا هنا للإصاق وليس للتبعيض. وسدلوا أيضا بحديث المغيرة بشعبة في صحيح الإمام مسلم أن يسلم يمسح على الناصية والعمامة، وفي هذا الاستدلال نظر، لأن الإنسان لم يقتصر على نصف جزء من الرأس، هذا الحكم متعلق بمن لبس عمامة، أما كون الباء تأتي للتبعيض فهذا لا إشكال فيه بلغة العرب، قال واضح كثير إراده في أشعار العرب، ولكن يعني الباء هنا للتبعيض في نظر، لأن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها. الأدب الثالث أنه يمسح ثلاث شعرات، وهذا أحد القولين عن الشافعي، هو مذهب أبي حنيفة، قال لنا وقل الجمع، وقال أيضا بين البال التبعيض، فعلى لو حلق ثلاث شعرات أجزى. الأظهر من هذه الأقوال والعلم عند الله أنه يجب تعميم الرأس بالحلق أو التقصير كما يجب تعميمه في المسح، والله أعلم. ولكن لو وجد شخص قلد غيره فرئت الذمة فيما مضى، ولكن إذا بان له الحق فيما بعد واجب عليه يأخذ بما بان له، وإذا لم يتبين له خلوه إذا أخذ بأقوال هؤلاء الأئمة كمالك عفوا كالشافعي وأبي حنيفة وجماعة من الأكابر الذين يقولون بالتبعيض في نظره أن قولهم أصح، فلا لا لا لا عتب عليه، لكن تبينت له السنة وبان له وجهها وبيان له قوة دلالتها ومحاولا يعتذر عن العمل بها بقول فلان وعلان فهذا محرم ويأتم بذلك، لأن العلم يحذرون من تقليدهم والتعصب لهم بدون أي مبرر. ولهذا يقول ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في من عارض بقول أبي بكر وعمر وهما هما، فكيف بمن عارض بقول أحد الأئمة الأربعة ومن هو دونهم قدرا؟ يقول والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له حالات تارة يكون صريحة فهذا لا قول لأحد، وتارة يكون محتملة فيرد هنا الإشكالات، هل يفهم على هذا الوجه هل يفهم على هذا الوجه؟ فإذا كان الإنسان يساعده شيء من اللغة شيء من العلم هذا يعلق صاحبه، وإذا كان الإنسان لا يساعده شيء من اللغة ولا من العلم فيجب الإنكار على صاحبه، ولا سيما إذا كان هذا القول لم يقل به أحد من آل العلم. وعموما الرجل حين يبحث عن الحق ويتحرى الحق فمن الضروري يوفق للحق، ويتجرد عن القواطع من الهوى والتعصب ونحو ذلك. المهم يبحث عن الحق بتجرد ويبحث في الأدلة وفي مواطنها ومن نيتها أن يسير مع الحق حيثما سارت ركائبه ولا يخضع النصوص لسياسات عصرية ولا لضغوط اجتماعية ولا يتهيب من رأي الجمهور ونحوه. لأن بعض الناس يتهيب إلى رأي الجمهور في كتة فحين يكون هذا من القواطع عن فهم الدليل. فلا يزال الأئمة ينكرون على من قلدهم بدون دليل. وقول أعلام الهدى لا يعملوا بقولنا بدون نص يقبلوا في دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الهجرة كل كلام منه ذو قبول ومن مردود سوى الرسول. الشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال له لا تخطبوا ما قلته أصل ذلك اطلبوا فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ يقول الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزين فيهلك. وحين اجتمع سفيان بالأوزاعي في منى وقال سفيان الأيدي لا ترفع على سكت الإحرام بناء على حديث رواه أبو داود ومنكر احتج سفيان على الأوزاعي بهذا الحديث. فقال له الأوزاعي حدثك عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن الإنسان كان يرفع يديه فلا كان رفع اليدين في سجدة الإحرام في الركوع في الرافع من الركوع. قال وتحدثني بحديث ظاهر يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف الحديث. سكت سفيان فقال أوزاعي كأنك لم ترضى قم نلتعن أنا وإياك عند المقام أنني على الحق وأنت على الباطل. وحين لقي أبو حنيفة الإمام وكيعا أليس الحديث يقول أبو حنيفة وكيع ألا تبع الحديث بقى معنا. قال الإمام وكيع أليس الحديث الصدق كله. قال أبو حنيفة أجبني في امرأة ادعت الحديث أن ترى الزوج. قال حدثنا عباد بن منصور عن عبد الرحمن بن عباد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بينهما بالتلاعب. قال وكيع فما أخذت بطريق فلقني أبو حنيفة بطريق إلا أخذ بالطريق الآخر. الحديث احتج به الإمام وكيع من رواية عبد الرحمن بن منصور فينحف ولكن المتن جاء في الصحيحين. المقصود عدم التعصب وجوب الأخذ بالدليل. وليس معنى هذا أن الإنسان يستقل بكامل كتاب السنة ويقول لا علي من أقوال الصحابة ولا من أقوال التابعين نحن رجال وهم رجال. فما يخيل هذا لبعض ضعفاء الإيمان وقليلي العلم من المتأخرين لمن يخيل إليه أنه يستطيع أن يستقل بالسهم دون السلم. سيأخذ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في كفة وهو في كفة سيأخذ برأيه ويدعو عقل هؤلاء ويقول نحن رجال وهم رجال. هذا غير صحيح. نحن نفهم الكتاب والسنة عن طريق فهم الصحابة والتابعين فليس لنا أن نستقل بشيء دونهم. نعم قد يفتح على العبد معنى من المعاني لم يسبق إليها لا واضح كما كتب ابن تيمية مئات المعاني لم يسبق إليها ولكن ليس في الأدلة ما يعارضها. لكن حين يأتي ما يعارضها نطرح فهم فلان والآخر ممن نجلب ونعبده بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدين والله بقية العشر المبشرين بالجنة. لأن المصيبة أن بعض الناس تصورنا يتقل دوننا ولا ينظر في أقوال العلماء ولا في شهودهم ولا يقرأ شروح الكتب. هذا غلط. ينبغي الإنسان يتوسط فلا تعصب بل وراء ولا يتنبغ ولا يتقل بفهمه دون شهود العلماء. ينظر في المسألة ثم يرجح نقصه والدليل ترجيحه لظهر الدليل وجب عليها ينقضه ولو ناله ما ناله من الأذى والابتلاء والامتحان. والله أعلم. نعم. على كل ولاية هو لا يفرق بين الصراط الكبرى وبين القول والباطل. رواية الحسن عن سمرة جاءت بروايتين في بالنسبة للصراع حفظته النبي صلى الله عليه وسلم ستتين، وجاء هذا الحديث بروايتين، برواية بعد الفراغ من القراءة. في روايات أول الصلاة، وعلى كلا روايتين الخبر مضطرب، فقد علمه الإمام أحمد وجماعة من العلم، وكان أحمد يرجح رواية السكتة بعد الفراغ من القراءة، وهو مع هذا الخبر معلول. الحسن في هذا الحين لن يسمع من سمورة مطلقا، ليس على هذا الحين في اضطراب واختلاف كبير، لو تم استماعه لكان الحديث معلولا من الاضطراب. وعلى كل الخبر لا يصح بروايتين، لا هذه ولا هذه. لا هو يعني أنا كان الماضية من عمره هذا صوم رمضان الماضي وما قبله فكر في الموضوع، إن كان حين ترك الصيام لا يصلي هذا لا يقضي مطلقا، لأنه كان أنا ذاك كافرا، أنا تارك الصلاة كافر كما نقل الإجماع على ذلك إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى. وإن كان أنا ذاك يصلي وترك الصيام متعمدا ففي ذلك قولان، قال هو أنه لا يقضي كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى ومذهب ابن حزم ومروي عن عبد الله بن مسعود في أحد القولين عنه، باعتبار لا ليس باعتبار تخفيف عنه ولكن باعتبار عظيم ذنبه وعقوبته ونحو ذلك، ليس من التخفيف. وقال الثاني انه يقضي ما فاته، ومن هذه العلم الاربعه رحمه تعالى وهو احوط. والله اعلم. اللهم نسالك التوبه. الله اكبر. في خلاف الأخ يقول من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام، فإذا حجة الإسلام هل يسمى النذر ولا؟ في ثلاث مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول أنه يقدم النذر على حجة الإسلام، وهذا قول القائلين بأن الحج على التراخي. القول الثاني بأنه يجمع الأمرين في نية واحدة، وهذا أحد القولين عن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن هذا يدخل في هذا، وهذا حتى هذا في نظر. والصحيح القول الثالث أن يحج حجة الإسلام ثم في السنة التي بعدها يأتي بنذره إن استطاع، فإن عجز الكفارة بالنذر كفارة يمين. ونقول القوي القول بين الحج على الفرق قول قوي جدا، إنه الأصل حديث مسلم أن الله قد فرض عليك الحج فحجه، إذا كان متى العطر متى التراخي هذا متى ضابطه؟ لا يقع في تراخي الحج. نعم. بما يقع تراخي الحج إذا يقرأ؟ نعم يقرأ ثلاثة فيقل يوكاثرون قل والله وثارة يقرأ قل أمنا بالله وزل إلينا، وركع الثاني يقرأ قل يا لك كتاب تعالوا إلى كلمة السواء بيننا وبينكم. الحديث اللي جاء في تأجيل الحج كلها لمجموعها من بيت الحسن أصدقاء في مسلم يغنينا هذا، إن الله قد فرض عليكم الحج فحج، وهذا ظاهر جدا على التعجل. أما الحين الواردة من هذا الحج يتعجل هذا ضعيف على الصحيح ضعيف، لكن الحديث في مسلم إن الله قد فرض عليكم الحج فحج، وإذا ما ضبط التراخي لو طلع التراخي شو ضبط التراخي؟ طيب متى التراخي هذا؟ إلى متى؟ فهو قال له ضابط واضح، لكن الحج أصعب على الفور، أنت ماذا يدري ماذا يعرفه؟ هذا ظاهر القرآن، ولله يعلم أنك شد البيت. فرق فيه مذهب عمر وابن عمر وطائفة من الأكابر أن تارك الحج كافر، هذه رواية عن أحمد اختار سعيد بن جبير ظاهر القرآن. والطرف الثاني عن ابن عباس ومذهب الجمهور أنه لا يكفر إلا إذا استحل ذلك أو قال إنه مخير بين كونه يحد وبين كونه لا يحد. هذا رواه ابن كثير عن ابن عباس ومذهب أحد الرواية الأخرى ومذهب الجمهور كذلك والشافعي وأبي حنيفة. والله ذكر النوم هل تقاتل النهار ولا نوعين؟ نوع الأول ما جاء تقيد بالليل هذا قيد بالليل. النوع الثاني ما جاء إطلاقه في النوم أليس الليل والنهار. الله عزيز ونبتل من هذه الشغلات بشيء من حاجة. هل يجوز عن حسن محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأصل أن الإنسان يتق الله جل وعلا وينظر في دينه وموجب الله عليه ولا ترخص برخص الأعذار التي هو يعلم في داخل نفسه أنها ليست من المبررات الشرعية. فمن منا يأذن لابنته أن تمكث عند الجيران شهرا؟ إذا كنت لا ترضى هذا لنفسه فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونحن نعلم أن جاء في الصحيحين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وهذا متفق على صحته. ولكن بالنسبة للحج والعمرة هل تحج المرأة مع نساء انتقاتا لا؟ لذلك قولان لأهل العلم. القول الأول أنا يمتنع أن تحج المرأة ولو مع نساء انتقاتا بدون محرم، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. المذهب الثاني أن المرأة تحج إذا كان فرضها فإن تحج مع نساء انتقاد، وهذا مذهب الجمهور كمالك الشافعي وأبي حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واحتجوا لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججنا مع عثمان عبد الرحمن بن عوف مع مجموعة النساء، قال في البخاري. قالت يمكن يقال يعني ما يمكن مقارنة نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع جلالتهن وكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم محرمة على الغير مع جلال قدره عند الناس، ولا يمكن أن شخص يتجرى. فلو أراد شخص يتجرى عليه لعاقبه الله عقابا أليما في الدنيا قبل الآخرة. يسأل على هذا نحل مع عثمان ومع عبد الرحمن بن عوف الذي لا يقطع إربا إربا ما يمكن يمكن أحد أن يقترب منهن، ثم نقارن بسواق هذا العصر ونحو ذلك. فهو من المسألة المسألة الشهاد هذا مذهب العلم لكن إلا مرع من المخلص. خلاص يصلي ركعتين بنية المغرب ثم صلى المغرب خلاص يدخل مع بنية المغرب ما يخاف لا يختلفها الأفعال ما تؤثر. يسأل يا أخوان إمام أكثر على الكفر اطلاق النفاق ثابت اطلاقه ايش كلفه النفاق اختلف عن الكفر، وكل من قال وفعل ما هو كفر صريح كفر بذلك. لكن بالنسبة للتعيين يختلف من شخص الى شخص ويختلف من مسألة الى مسألة. لو ان الشخص سب الله او سب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا هذا يكفر مباشرة ولا يعذر أبدا، لا جاهلا ولا غيره. هذا ما سوى فيها جاهل أصلا. لكن لو امرأة وقع في الكفر الذي قد يتصوره ليس كفرا كما يقع الآن من بعض الذين يتلبسوا بعض الشركيات يستدلون بقوله تعالى اتقوا الله ابتغاء الوسيلة، وهل وسيلة من الكورة؟ فيقال هذا ردة عن الدين وهذا كفر. فهو بعد ذلك ويأتي أنا أبين أن هذا العمل كفر، هذا ضروري مجمع عليه أن تبين هذا العمل كفر ما في خلاف. لكن التعيين يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد اتفق السلف مثال الأردنية على لو كفر شخص بعينه حتى تقوم عليه الحجة إذا عارض بعد البيان وأن هذا يناقض نجاة من الرسول فيكفر بعينه. أما ابتداء أن تقول هذا عمل كفر ورد عن الدين إلا في مثال سب الله وسب الرسول، لأنه ما يتصور فيها الجهل أبدا. مجرد أن يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريعا يقال هذا بعينه كافر ومرتد عن الدين حتى يتوب إلى الله جل وعلا. فهذه العبادة بعضها يختلف عن بعض، ولكن الراجح انه يقال هذا عمل كفر ورده، فاذا اثر على فعله نقول مرتد عن الدين. اذا خالف القران يخالف ما اجمعت عليه الرسل. كثير من العيشه وليس من تكفير العين بالنسبه لاقامه الحدود هذا خاص بالقضاة ونحوهم. تكفير العين خاص بالقضاة وليس لاحد يقيم الحدود ابدا. سبي تلاعب حديث من بدل دينه تقتلوا هذا خاص بالقضاة ومن يقوم مقامهم. أما الزكين أن تكسر النوع هذا يقوم بطلبة العلم، حتى هذا النوع ليس مثل أحد يقوم بطلبة العلم، هي الراسخ عندهم علم، لأن هذا العمل كفر. أن الناس قد يكسر بما ليس كفرا كما فعلت الخوارج، يعتقدون بأن ما ليس بذنب ويرتبون عليه أحكام الكفر، ولا يفرقون بين نوع العين ولا غير ذلك. وأما بالنسبة لكسر العين هذا أدق، كسر العين هذا أدق، هذا لا يقوم به راسخ ترس قدمه، لأن هذا قال العلم قتل العلم. ولذلك حين يستحل الخمر ودان بالمضعون ما بادر تفكير الصحابة أبدا، لا عمر ولا أسد، مع دلال قدرهم وعلمهم وفضلهم وغيرتهم على الدين. قال عمر استكبوهم ثلاثا فإن تابوا ولا قتلوا، أي مرتدين. بعد ذلك بين عذرها قدامة وأن تأول أخطأ بالتأويل ثم تاب إلى الله جل وعلا وأناب إليه. هذا لخواص يعني العلماء وطلبة العلم الراسخين، لأنه قد يلاحظ في تسرع سكر الأعيان، إذا قد يكون جاهل الجاهل معتبرا، لأن الجاهل نوعان، نوع معتبر ونوع غير معتبر. بعض الجاهل ما يعرف صاحبه يكون معرضا مو بجاهل، وبعض المسائل تكون واضحة وهو أيضا ما جاهل حكمه لكن جاهل عقوبتها، والجاهل بالعقوبة غير الجاهل بالحكم. الجاهل بالعقوبة لا يعذر به أحد، الجاهل بالحكم اللي في التفصيل، وقد يكون متأولا وقد يكون مكرها وقد يكون كفر سبق لسان، كقول الرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك سبق لسان، وكان رجل يشك في قدرة الله، معنى قدرة الله أوضح من توحيد العبادة، أن قدرة الله متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات، متعلقة بتوحيد الربوبية وفطرية ليس يثبت قدرة الله. حتى المشركون الذين يعبدون الأوثان لا يثبتون قدرة الله أبدا، هذا هو معناه عذر صاحبها، لأنه فعلا يعني سنخاف الله كما في الحديث. فإذا ثبت أن الرجل فعلا متأول أو ساهل واضح سهله حد رابط الجاهل أن يقول والله لو أعلم أن هذا باطل لترخته، أما إذا كان لا تعطيه الأدلة من كتاب والسنة ولا يعطي لها بالا، وإذا أراد يتاجر ذهب يسأل ويبحث وينظر، وإذا أراد يعمل لدينه لا يتحرى ولا يبالي ولا يرفع ذات رأسا، هذا لا ينطلق عن الجهل أبدا، هذا ليس جهلا، هذا كفر. ما يعذر أحد بالجهل، سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما يعذر أحد فيه بجهله. مش لو يجهل، أنا نراهم يصبون الآن الله ورسوله في الصحف والجرائد كيف يعمرون بالجهل، ولا تجرى يسب حاكم من الحكام وغيره، هذا ما يمكن يعذر بالجهل، ما في جهل، هذا كفر عن مباشرة. نعم في عد داخل التفسير السابق السجود، لكن اللي تصور في الجهل غير، أنا مثل هذا أقول لا يتصور في الجهل أصلا. على التفسير السابق يعني نوع الجهل ترتك مو بجهل، إعراض، هم معرضين. أرى واحد جرى في عيش في عيش سيارة شاور عليه 20 وجاء عبد ربه لا يسأل. الإنسان قال حكم عليه بكفر في أحكام الدنيا، هذا أوكي مو مجتهد، هذا مجتهد إذا أنا ما يقدر يكفر، إذا كان يرى هذا الرأي، إذا كان يرى هذا الرأي فالاجتهاد لا يحجر على اجتهاده، ليس وصيا على الأحكام الشرعية، يعرض رأيه مقصود وصول للحقيقة والنتيجة. الإنسان الذي خلاص ولا يحتاج منها كيف يستمر؟ من واحد أو نجاة مختلفة؟ تطرى واحدة تكفي. نعم. المؤلف أبو بركات تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه في أحاديث الأحكام المتضمن لأربعة آلاف حديث وخبر، يشتمل هذه الأحاديث على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وأحكام البيوع وما بعد ذلك. وهذه الأحاديث التي أودعها المؤلف رحمه تعالى كتاب المنتقى تشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول الأحاديث الصحيحة، فما جاءت في الصحيحين وقد تأتي في غيرهما، وسيأتي إن شاء الله بيان كل حديث بإشارة مختصرة لأن الوقت قد يضيق علينا. الأمر الثاني ما اختلف العلماء فيه، ففي من يصححه وفي من يضعفه. الأمر الثالث ما اتفق العلماء على ضعفه، فقد يشير المؤلف رحمه تعالى إلى أحاديث ضعيفة تارة يبين درجتها وتارة لا يبين ذلك. ونحن نعلم أن الأحكام احكام التكليف الخمسة أو الأربعة على قول من الواجبات والمستحبات والمحظورات والمكروهات لا تبنى إلا على دليل صحيح أو على إجماع منعقد. أما المسألة والحكم حين يبنى على حديث ضعيف ينبغي أن نرجع هذا إلى الأصل. حين نأتي مثلا إلى حديث ورد المؤلف في الكتاب وورد غيره واستدل به فقهاء الحنابلة حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، نجد أن فقهاء الحنابلة قال ويحرم على الحائض قراءة القرآن. بناء على هذا الحديث حين نبحث عن هذا الحديث مضامنه نجد أنه جاء من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإسماعيل بن عياش إذا روى عن غير أهل بلده فهو ضعيف بالاتفاق. إسماعيل بن عياش شامي، إذا روى عن غير أهل الشام فهو ضعيف بالاتفاق، بينما إذا روى عن أهل الشام فهو صدوق، إذا روى عن أهل العراق أو روى عن أهل الحجاز أو روى عن أهل اليمن فحديثه ضعيف ولا يحتج به. وهذا الحديث لما رواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة المدني حجازي، فحينئذ لا يمكن أن نأخذ حكما من هذا الحديث المتفق على ضعفه. سئل عن الإمام أحمد فقال هذا باطل، ونقل شيخ الإسلام في الفتاوى الاتفاق على ضعفه، وقال ابن القيم في إعلام الموقعين هذا باطل بالاتفاق. وليس الحديث عن علة أو عن إطالة في شواذ وبين ضعف من المراد تقرير أننا لا نستنتج ولا نستنبط الأحكام التكليفية إلا من الأحاديث الصحيحة، ثم إذا أردنا أن نستنتج الأحكام التكليفية من الأحاديث الصحيحة ينبغي أن يكون الفهم صحيحا، لأن الحديث قد يكون قطعي الثبوت، لكن يبقى أن ننظر في الدلالة، والدلالة نوعان، قد تكون قطعية الثبوت وقد تكون قطعية ظنية الدلالة. فحينئذ نقول أن المراتب أنواع، النوع الأول قطعي الثبوت قطعي الدلالة، النوع الثاني قطعي الثبوت ظني الدلالة، النوع الثالث ظني الثبوت قطعي الدلالة. فحينئذ لابد أن ننظر في هذه القضايا، وهذا يتأتى إلينا بفهم كلام السلف وبضم الأحاديث بعضها إلى بعض، لأنه يلاحظ على بعض الناس أنه يأخذ بجزئية أو يستقل بفهم حديث ويعرض عن الأحاديث الأخرى، وهذا كما ذكر الشاطبي وغير من العلم أنه يثبت المسالك على البدع. ولهذا ترى بعض المتأخرين يورد حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في الصحيحين صلاة الجمعة تقطع على صلاة الفجر 27 درجة، وفي هذا دليل على استحداث صلاة الجمعة، وأن لو صليت في البيوت أفزعت، أخذ بحديث واحد وترك أكثر من 50 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب صلاة الجمعة. هذا ليس من الإنصاف في شيء. صحيح هذا القول قال به جماعة المتقدمين، ولكن المتقدمين عذرهم وواعوا وتقواعوا، لكن بعض الناس يستقل في هذا مع وضوح على دلة الأخرى، مع وضوح على دلة الأخرى. الجماعة الله جبا حضر وسفر، هذا نص القرآن، حتى وجب ستة الخوف. والمساجد واجبة، الأصل يقوم الصلاة القرآن في المساجد في الصحيحين في الجانع لا رجع لهم غيره. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ لقد هممت أن أمر بالصلاة القرآن ثم أمر رجلا فأم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدوا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم لما جاء عنه في الصحيحين. هذا نص واضح قطعية الثبوت الآن، وهذا واضح جدا في الدلالة، وأن صلاة الجماعة واجب، وأن لم يتخلف عنها في خط الخصال والمنكر، كما قال ابن مسعود الأثر في مسلم لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. إلى أن صلاة الجماعة تتكلم هذا للمعذور، هذا للمعذور، وقال قال المعذور له الأجر كاملا، نقول ما في دليل المعذور له الأجر كاملا، إنما هذا للأجر كامل للمريض فقط المسافر، إذا ما يرضى العبد سافر فقط، أما تعليم كل معذورين هذا لا أصل له، إذا ما يرضى العبد سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا وغير كما جاء هذا في الصحيح. وهذا نموذج من الأمثلة التي بعض الناس يأخذ بجزئية أو بحديث ويدعى على حديث على قيام بغير الإنسان إنابة تام الأحاديث وفي العمل بها أن يضم النصوص بعضها إلى بعض حتى يخلص بنتيجة حتى يكون معذورا عند الله. يعني ليس لك المعذورة يأخذ بتام حديث أو بقول عالم بلغة فقال أخرى وليس أهلا للاجتهاد ومع ذلك جادل عن هذا القول وينبري لهذا القول قد يترتب على هذا القول فساد وإفساد فساد وإفساد للمجتمعات وللآخرين لأن بعض الناس ضعيف الإيمان بمجرد أن يسمع عن الشبهة فإنه يسارع إليها ويأخذ بها دون ضبط بقرائنها. فسبعد إن شاء الله توضيح كل مسألة حين نأتي إليها. طبعا طبيعة عادة الأئمة يستفتح الكتب الأحكام بكتاب الطهارة وبعض العلماء استفتح في حديث أبي هريرة في ماء البحر وبعض العلماء استفتح في حديث إنما الأعمال بالنيات لبيان أن الطهور لا يصح والطهارة لا يصح إلا بنية. كتاب الطهارة أبواب المياه باب طهورية ماء البحر وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور معه الحل ميتته. رواه الخمسة. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وعن أنس بن مالك قال المؤلف رحمه تعالى باب الطهارة باب المياه. الطهارة نوعان: طهارة حسية وطهارة معنوية. والمقصود هنا بالطهارة تطهير الأعضاء ورفع الحدث. الطهارة العظمى هي طهارة القلب من الشرك وأدرانه. الله جل وعلا وصف المشركين فقال إنما المشركون نجس. هي نجاسة معنوية. وقيل إن عيال المشركين نجسة ولكن لا يلزم من مماستهم النجاسة كنجاسة الكلب كنجاسة لحم الحمار ونحو ذلك. لحم الحمار نجس كما في حديث سلمة الأكوع في الصحيحين ولكن لا يلزم من مماستته النجاسة. هذا واضح. المقصود هنا هو الحديث عن رفع الحدث الذي هو شرط لشروط صحة الصلاة. ما لا يتم الواجب الذي يسره فهو واجب. لا تصح الصلاة إلا بطهارة. فحينئذ قدم كتاب الطهارة على الصلاة. أي نعم. فلذلك كانت الصحيحين وغيرهم حديث الغريرة يقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا مما أجمع عليه المسلم. فإذا عدم الماء ما يقوم مقامه كما قال تعالى فلن تجد ماء فتيمموا. كل في حديث بدار التراب طهر المسلم الذي يجمع عشر السنين طال حيث صحته خلاف. استفتح المؤلف رحمه الله تعالى أبواب المياه بحديث أبي هريرة حين أتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا الماء القليل فإن توضأنا به عطشنا لأن الماء البحر مالح وإن شربنا نتوضأ بماء البحر. فقال هو الطهور ماءه. هذا جواب السؤال الحل ما يكون زيادة على مسألة. أولا نقول أولا هذا الحديث اختلف في إسناده. هذا الحديث اختلف في إسناده كما أشار إلى هذا الاختلاف الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد وبعد البحث قال عن الحديث أن تلقاه العلماء بالقبول وقبلوه بالتسليم بعد أن شكت في ثبوت السند والاختلاف في ذلك. بينما صحح الإمام أبو عيسى الترمذي وابن خزيمة ورواه أكثر الأئمة في كتبهم ولم يبلغ عند الله حديث الإسناد الصحيح كما صححه مالك وجماعة من أهل العلم في الحديث. الفوائد: الفائدة الأولى جواز ركوب البحر، جواز ركوب البحر، وهذا قول أكثر العلماء. نقل عن بعض الصحابة أنه لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر ولا يصح. صحيح جواز ركوب البحر ما لم يركب في هيئة جانب ويخاطر بنفسه. الفائدة الثانية فيه الاستفتاء، ولا سيما عند الحاجة إلى الجواب، فإن هذا السائل لو يمنع ركوبه من البحر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله، وهذا الذي ينبغي لكل مسلم أن يسأل عما أوجب الله عليه. فإن قال قائل: هل سؤال الرجل من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات؟ الصحيح أنه من فروض الأعيان، صحيح أنه من فروض الأعيان، فمن العلم ما هو فرض كفاية، ومن العلم ما هو فرض عين، وما يتعين على المرء فعله في نفسه. وقد يكون فرض عين في حالة، فرض كفاية في حالة أخرى، أو سنة في حالة أخرى. الزكاة، معرفة أحكام الزكاة لمن لم يجد مالا، نقول بعينه بأنه فرض كفاية، لقد بقى فقد يفعل البقية، ولكن لمن وجد مالا فرض عين. الحج لمن أراد أن يحج تعلم الأحكام فرض عين، الصوم لمن أراد أن يصوم فرض عين، أحكام الصلاة فروض العين، أحكام البيع إذا أراد يبيع فرض عين، إذا أراد لا يبيع صار فرض في كفاية. هذا الرجل بمن يركب البحر إذا فرض عليه يسأل حتى يفهم ويعبد ربه عن علم وعن بصيرة. والله جل وعلا قلت فاسألوا على ذكر كنتم لا تعلمون. ثالث الثالثة في أن ماء البحر طهور مطهر ولو كان مالحا، لأن ماء البحر طهور مطهر ولو كان مالحا. ونفهم من الحديث أن الماء وإن تغير طعمه الطاهرات فهو طاهر، أو تغير طعمه بغير النجاسة فإنه طاهر. وهذا الصحيح سواء كان الماء دون القلتين أو فوق القلتين فإنه طاهر مطلقة، طاهر مطهر مطلقة. أما يتغير الماء بالنجاسة فإنه ينجس، ولكن إذا لاقى الماء طاهرا فإنه طاهر، وإذا لاقى نجسا هل ينجس؟ هذا هو التفصيل فيه. لاقى نجسا فتغير فإنه ينجس، وإذا لاقى نجسا ولم يتغير فإنه لا ينجس، يبقى على طهوريته ولو لاقى نجسا. تعالى نقول إن المياه قسمان: طهور ونجس. وهذا مذهب أبي حنيفة وقول الحنابلة واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الثاني أن المياه ثلاثة أقسام، وقال الجمهور: طهور وطاهر ونجس. فهم جعلوا قسما ثالثا ليس بطهور يرفع الحدث، وليس بنجس ينتهي انتفاع به، وهو الطاهر ويسمونه ماء، وهذا لا دليل عليه. صحيح أن المياه قسمان فكل فيه